وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون يقول سبحانه وتعالى ممتنا على عباده سبحانه وتعالى له المنة وحده عز وجل أنه خلق لهم الأنعام والأنعام هي الإبل والبقر والغنم فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها لعباده وسخرها لهم ذللها سبحانه وتعالى وجعلها طيعة في أيدي العباد سبحانه وتعالى وجعل هنا بمعنى خلق والعرب تفرق بين جعل بمعنى خلق ومعنى وجعل بمعنى صيّر فإذا كان الفعل ينصب مفعولا به واحدا فيكون بمعنى خلق إذا كان جعل متعدية إلى نصب مفعول به واحد فتكون بمعنى خلق أما إذا تعدت إلى نصب مفعولين فتكون جعل بمعنى صيرة كما في هذه الآية الله الذي جعل لكم الأنعام فالأنعام هنا مفعول به منصوب جعل هنا نصبت مفعولا به واحدا فتكون بمعنى خلق أما قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا جعل هنا تعدت لنصب مفعولين جعلناه الها ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول قرآنا مفعول به ثان فتكون هنا بمعنى صيرة وهذا دليل على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وهذا من لغة العرب وهذه الفائدة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره فالجعل هنا بمعنى الخلق الله الذي جعل لكم الأنعام سبحانه وتعالى عز وجل لتركبوا منها ومنها تأكلون فالإبل تؤكل وتركب وتحلب فالإبل تركب منها لتركبوا منها تؤكل وتركب وتحلب ومنها تأكلون البقر يؤكل ويحلب ويستخدم في الحرث والغنم يؤكل ويحلب والجميع يؤخذ منه الوبر والشعر والصوف ونستخدمه أثاثا لنا وبساطا وفروشا. فهذا هذا خلق الله، فمن الذي خلق لنا هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك بعد أن عدد الله آياته قال فأي آيات الله تنكرون، يعني لا تقدرون أن تنكروا شيئا من آيات الله إلا على وجه العناد والمكابرة. هو الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، أي حاجة من حوائج النفس كانوا يقضون حوائجهم عليها. فالجمل هذا ينتقل به إلى ما يريد ويحمل أثقاله إلى ما يريد، وكانوا ينتقلون من البلاد للبلاد للتجارة ويحملون ما أصابوا من الأموال في التجارات عليها، وتنقلها وتنقلهم من بلد إلى بلد. فسبحان الذي سخر لنا هذا وعليها وعلى الفلك تحملون. الفلك أي السفن، والفلك اسم يطلق على الواحد والمثنى والجمع، وعليها وعلى الفلك تحملون. هذه السفن التي نراها في البحار كالأعلام، سبحان الله تحمل أثقالا عظيمة، نراها كالجبل عندما نرى عليها مختلف البضائع نرى كأن جبلا في الماء، ويتحرك سبحان الله بقدرة الله عز وجل. ولذلك يسمى إذا ما ركبنا أي وسيلة من وسائل المواصلات أن نقول بسم الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي تنزيها لله سبحانه أن يكون له شريك، تنزيه أن يكون له صاحب أو ولد، تنزيه له سبحانه وتعالى عن كل نقص، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. سبحانه الذي سخر لنا هذا، هيأه وذلله لنا، وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي المنقلب والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه السفينة، هذه السيارة، هذه الطائرة، سبحان الله من الذي يحركها؟ الله سبحانه. هذه سبحان الله قطعة من حديد، هذا الموتور الذي يحرك هذه السيارة وتجري بنا ما تجري، هذا بقدرة الله، هذا بإذنه سبحانه وتعالى وبفضله وبمنته عز وجل. امتن على عباده بأن خلق لهم ذلك ويسر لهم ذلك سبحانه وتعالى. فنحمده عز وجل بقلوبنا وبألسنتنا وبجوارحنا، فإذا ما ركبنا شيئا من ذلك نتذكر الموت، لأن هذه وسائل من وسائل الموت في سبحان الله في لمحة، وإذا جاء القدر عمي البصر في لمحة، فوسيلة من وسائل الموت. لذلك تتذكر تقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، المنقلب والمرجع لله. فكيف الإنسان يركب وسيلة من وسائل الموت ثم هو يلهو ويضحك ويعصي ربه سبحانه وتعالى ويستمع للأغاني والموسيقى إلى غير ذلك مما يفعله، هو يركب وسيلة من وسائل الموت. حتى الجمل، الجمل إذا حرم يوقع صاحبه على رأسه فيكسر رأسه. فإذا ما ركب الإنسان وسيلة المواصلات يتذكر هذا، يسبح ربه ويحمده عز وجل ويكبره ويعظمه، ويتذكر الموت ويظهر لربه الفقر والفاقة. نحن عباده عز وجل، ليس لنا أي شيء إلا به سبحانه وتعالى. ما حصلت واقتنيت هذه السيارة بقدرتك، نما الله الذي يسرها لك. فهو سبحانه الذي يسر لنا أمورنا، فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحانه وتعالى عز وجل ويريكم آياته، سبحانه ويريكم آياته، آياته في الآفاق سبحانه وتعالى، ويريكم آياته، آياته أي في الآفاق. وما يزال الله يرينا آياته سبحانه وتعالى. فأي آيات الله تنكرون؟ أي هنا اسم استفهام، أي هنا اسم استفهام منصوبة في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تنكرون. فأي آيات الله تنكرون؟ أي لا تقدرون على إنكار آية من آياتنا. فإن آيات الله دلائل على أنه الرب العظيم الأكبر سبحانه وتعالى، ربنا خالقنا عز وجل ومقدر أمورنا سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ربنا وخالقنا، ونعبده وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، إلا على جهة العناد والاستكبار والإباء عياذا بالله. أما الدلائل على قدرة الله فنستغفر الله أن نستدل على ما هو دليل على كل شيء سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل الأمم الماضية، الأمم الخالية، هؤلاء الذين كذبوا رسلهم وكفروا بربهم سبحانه وتعالى وعتوا عياذا بالله. يذكر الله كيف أخذهم، وأخذ ربك للأمم الظالمة أخذ عزيز مقتدر. قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، أي فينظروا نظر اعتبار، يسيروا في الأرض فينظروا نظر اعتبار كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كان عاقبة كفرهم وتكذيبهم، ماذا فعل الله عز وجل بهم. في هذا دليل على جواز السياحة في الأرض للاعتبار، أن يذهب الإنسان إلى قوم، إلى قوم عذبوا لا يدخل عليهم ديارهم، يعني ديار الذين عذبوا لا ندخل عليهم، كديار ثمود الموجودة إلى يومنا هذا. لكن لو لهم مثلا آثار في الأرض، ثم ينظر ويتأمل الإنسان هؤلاء القوم كيف كانت قوتهم، كيف كان علمهم، انظر إلى حضارتهم التي صنعوها وآثارهم الموجودة على الأرض، أين هم، أين ذهبوا، وهل أغنت عنهم حضارتهم هذه من شيء لما جاء عذاب الله، عذاب الله سبحانه وتعالى. أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، يقف الإنسان ويعتبر، هذا هو المقصود، ليس لله ولا للغفلة ولا لمعصية الله سبحانه وتعالى، إنما إن كان القصد الاعتبار فهذا مشروع. أفلم ينظروا إلى السماء، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، ولقد كان كفار قريش يمرون على ديار ثمود ومدين وقرى قوم لوط كانوا يمرون عليه، البحر الميت هذا الذي بين فلسطين المحتلة وبين الأردن، هذا هو ديار قوم لوط، هذه ديارهم، عياذا بالله خسف الله بهم الأرض. فينظر الإنسان ويعتبر، يعتبر بمصارع الظالمين، والإنسان منا مطلوب منه أن يعتبر بمصارع الظالمين. وكل يوم نرى من ذلك قصصا عظيما، كل يوم ترى ظالما ينتقم الله منه، وترى باغيا، وترى باغيا يعاقبه الله عز وجل بسيف البغي الذي سله، ترى هذا كله. إنسان يعتبر، يقف ويتأمل ويأخذ الدرس، ويستعيذ بالله عز وجل من هذه المصارع، ويسأل ربه أن يرزقه حسن الخاتمة، يخبت لربه ويتواضع له سبحانه وتعالى، ويلتزم بدينه، ويحذر من أن يتصف بصفات هؤلاء القوم. فالله عز وجل يحذرهم عاقبة كفرهم وتكذيبهم. انظروا، سيروا في الأرض، انظروا نظر اعتبار كيف كانت عاقبتهم. كانوا أكثر منهم، يعني أكثر منهم مالا وعددا، كانوا أكثر منهم مالا وعددا وأشد قوة. قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، قوم عاد من أشد منا قوة. الإنسان في تناقص عجيب، لكن لو نظرت إلى الأمم السابقة كانوا أطول أعمارا وأطول أجساما وأشد قوة وآثارا في الأرض، فيتعجب الإنسان من ذلك عندما نقرأ مثلا عن سليمان عليه السلام أنه أتم 100 امرأة في ليلة واحدة، وقال تنجب كل واحدة منها شابا يجاهد في سبيل الله، أو كما قال. وكذا داود عليه السلام كان له ما يقارب 700 أو 900 ملك يمين إلى آخر ذلك. إذن أي قوة هذه؟ أي قوة كان في هؤلاء القوم؟ إذن قوة عظيمة جدا، وآثارا في الأرض، آثارهم موجودة إلى يومنا هذا. قوم ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، ينحتون جبالا داخل الصخر، وآثار عظيمة موجودة لهم وآثارا في الأرض. لما جاء عذاب ربك فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هل أغنى عنهم ما كسبوا شيئا؟ لم يغن عنهم شيئا. الإنسان عندما يأتيه الموت بماذا يخرج من هذه الدنيا؟ يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يخرج الإنسان ويسيب كل حاجة وراه، واللي وراه يعصي ربنا فيها، يجتع ربنا فيها، وفي ناس بتسيب وراها زادها إلى النار، كمن ترك مالا حراما عياذا بالله، أو أثرا حراما، مكان يعصى فيه رب العالمين، مكان ترتكب فيه المحرمات، تركه وراءه يكون زاده إلى النار، نعوذ بالله. الدنيا أعجل من ذلك، الدنيا أعجل من ذلك وأقل من ذلك كثيرة. ربنا سبحانه وتعالى زهدنا في الدنيا في كتابه. لماذا؟ لأن الله لا يريد لنا الدنيا، لا يريد لعباده لعباده المؤمنين الدنيا، الله يريد لنا الآخرة، يريد لنا الآخرة، يريد لنا جنة النعيم. فالعبد المؤمن لا يغتر بهذه الدنيا ولا تحمله على معصية الله. فانظر إلى قوله سبحانه: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. جاءتهم رسلهم بالبينات الواضحات الحجج الدامغة والبينات الواضحة، أتتهم رسلهم بها، ماذا فعلوا؟ فرحوا بما عندهم من العلم، أي فرحوا بما عندهم من العلم الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم، وفرحوا بما عندهم من العلم الخالي من الوحي، الخالي من الوحي، كما رأينا في العصر المتأخر هذا، رأينا كفار أوروبا يقولون نحن في عصر السوبرمان. العصر السوبرمان يعني الإنسان الخارق، الإنسان الذي بعلمه هزم الإله، ويقولون نحن لا نحتاج إلى الله. اغتروا وفرحوا بما عندهم من العلم لهذه الدرجة، قالوا نحن لا نحتاج لله، إحنا عصر الإنسان الخارق الذي استطاع أن يصعد إلى الفضاء وأن ينزل على سطح القمر، والذي استطاع واستطاع واستطاع، والله سبحانه وتعالى ما زال يريهم آياته سبحانه وتعالى ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. سفينة التيتانيك، هذه السفينة التي صممت في أوائل 1900، وهذه السفينة صممت بطريقة بديعة جدا، صممت بحيث أنها لا تغرق. ولما صممت هذه السفينة قال صاحبها: هذه السفينة لا يقدر عليها أحد حتى الله. شوف الكفر، انظر لهذا الكفر. وهذه السفينة في أول رحلة إبحار لها تسابق أصحاب رؤوس الأموال في أوروبا على أن يحجزوا فيها، وأول رحلة ستكون إلى من بريطانيا إلى أمريكا. خرجت الرحلة والكل مطمئن. هذه السفينة لا تغرق، كيف؟ صممت على هيئة أحواض من الأسفل، بحيث لو خرق حوض من الأحواض أمكن لقبطان السفينة هذا أو ربان السفينة هذا أن يغلق هذا الباب، باب الحوض، ومن ثم لا يتسرب الماء إلى بقية السفينة. وقالوا بذلك هذه السفينة لا تغرق. أول رحلة ليها وهي ماشية كده لحد ما قربت في المحيط الأطلنطي، فاللي قاعد كله بقى في لهو رهيب جدا، فاللي هو قاعد المنذر بتاع السفينة ده قاعد بيشوف لو في أي حاجة قدامه نبه الربان بتاع السفينة، فشاف من بعيد كده زي خيال لجبل من ثلج، لجبل من ثلج، فأخبر الملاح بتاع السفينة، فقال: لا، هذا لا يمكن، أولا أنا خبرتي أن هذا المكان لا تتكون فيه جبال ثلج، المكان ده لو بيبحر فيه على طول لا تتكون فيه جبال ثلج، ثم سفينتنا لا تغرق. وفضلوا ماشيين، مشي السفينة مشي لحد ما وضحت الرؤية، فعلا أمامهم جبل من ثلج. حاولوا أن هم يتفادوا الجبل، لم يستطيعوا، اصطدموا بالجبل. السفينة دي تغرق إزاي؟ تتقلب بظهرها كده. سبحان الله، هي بيقولك من تحت مش هتغرق. طب السفينة تغرق إزاي؟ ضربت كده ومتوقع كده. بقى الجزء اللي ورا تحت والجزء اللي قدام طالع كده فوق. فضلت السفينة دي على الهيئة دي، وكمان من غرورهم لم يأخذوا معهم قوارب نجاة كافية. نزلوا قوارب النجاة ونقلوا في النساء والأطفال، وكله عمال يصرخ، وفي ناس نايمة مش مصدقين أصلا ولا حاسين بحاجة، كانوا بالليل، وناس في لهويها برضو السفينة لا تغرق، وكله بيجري. وفضلوا يضربوا إشارات استغاثة، ما فيش حد خائف، بقت السفن تعدل جنبهم كده وسايباهم، لحد ما السفينة ما فيش كام ساعة بالليل كانت نزلت تحت المية، ولم ينجو منها إلا القليل. دي آية من آيات الله، دي سفينة التيتانيك. تعال بقى، المسلمين لا يقرؤون التاريخ، يعرفوا سفينة التيتانيك من فيلم إيه؟ من فيلم التيتانيك، وإن هو يظهر فيلم التيتانيك بصورة غير التاريخ بتاعها. إيه العبرة بتاعتها؟ التاريخ خير ذخيرة للعبرة. من يريد أن يعتبر عليه أن يقرأ التاريخ، ويقرأ التاريخ الصحيح لا التاريخ المزيف أو كما يريده كاتبوه، وإنما يقرأ التاريخ بصورة صحيحة. ده العلم الكافر الذين إيه؟ فرحوا بما عندهم من العلم. إنما أوتيته على علم عندي، هو ده العلم الكافر. إنما العلم المؤمن إن الإنسان يعلم أن ما هو فيه هو من عند الله، وأنه من فتح الله عليه، وأنه ينسبه لربه، يقول والله أعلم فوق كل ذي علم عليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من يشاء سبحانه وتعالى. أما هؤلاء لما جاءتهم الرسل بالبينات كذبوا رسلهم وفرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كان بيستهزئوا بإيه؟ بالعذاب، تحذرهم رسلهم العذاب يستهزئوا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، مش أنت بتعدنا بالعذاب، ائتنا بالعذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فلما جاءهم العذاب حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طب ولما رأوا بأسنا، بأس شديد، نسأل الله السلامة والعافية. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، وكفرنا بما كنا به مشركين. وكفرنا بما كنا به، أي به سبحانه، مشركين. إمتى؟ لما نزل العذاب زي فرعون، لما رأوا العذاب ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في 3 ساعات ربنا لا يقبل فيهم التوبة، ساعة نزول العذاب العام كما في هذه الآية لا يقبل الله التوبة. وساعة طلوع الشمس من مغربها لا يقبل الله التوبة، توبة مفتوحة إلى يوم القيامة. والساعة الثالثة إذا بلغت الروح إلى الحلقوم إلى الغرغرة، إذا رأى ملك الموت، لو قال آمنت أو تبت لا ينفع. وقبل ذلك باب التوبة مفتوح، إن الله يبسط يده بالليل، شوف بالليل، ليتوب مسيء النهار مهما عمل مهما أذنب، وإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن لحظة نزول العذاب لا تقبل توبة، لذلك قال عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لا ينفعش، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، هذه سنة الله الماضية في عباده التي مضت في عباده، سنة الله عز وجل الماضية في عباده أن التوبة مقبولة وبابها مفتوح إلى يوم القيامة إلا في هذه الساعات الثلاث. وهذا يجعلنا جميعا نتوب لله رب العالمين. التوبة وظيفة العمر، كان صلى الله عليه وسلم يتوب ربي ويستغفر في اليوم أكثر من إيه؟ من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. فما بالك نحن نكثر من الاستغفار ونتوب لرب العالمين سبحانه وتعالى. وليس هناك شيء في هذه الدنيا يساوي أو من أجله نبيع الجنة ونازهت في الجنة، إنما نبيع الدنيا بما عليها من أجل جنات النعيم. فسنة الله التي قد خلت في عباده السنة الماضية له أنه عز وجل يملي للظالم، الظالم المشرك والظالم الذي ظلم نفسه وظلم عباد الله، يملي له، يعني يطول له في المدة، يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا نزل العذاب العام من يخسر؟ وخسر هنالك الكافرون، خسارة عظيمة، نسأل الله العافية. يخسر الإنسان نفسه إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان قامت قيامته، خلاص انتهى، مفيش رجوع، مفيش نفس تانية، مفيش رجوع خلاص. والواحد مننا ممكن نفس ياخده ما يرجعش تاني. ومن علامات الساعة كثرة موت الفجأة، فالواحد مننا لازم يكون منتبها، ينتبه للموت. ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا ذا أهبة لم تلهه الآمال. يفضل المؤمن متيقظ منتبه، ويفضل متأهب ومستعد، وما تلهوش أبدا الدنيا دي بل عليها، ويستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.